ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وكنا وقفنا على قراءة ما يتعلق بأحكام أهل الذمة، وأنه يطبق فيهم شرع الله فيما هو محظور عليهم، فلو زنى أحدهم أو سرق أو قتل طبق فيهم الحكم الشرعي. وأما فيما يتعلق بالخمر أو بأكل لحم الخنزير فلا، لأنه حلال عليهم، هذا إذا لم يحصل بذلك امتهان أو إيذاء للمسلمين وتعكير لقتلهم، فتطبق الأحكام الشرعية عليهم، وعلى الإمام أن يحافظ عليهم ولا يمكن أحدا من النيل منهم أو من إيذائهم أو التطاول عليهم، فإن فلهم الأمان من ولي الأمر بعقد الذمة. ولكن ينبغي أن يفرق بينهم وبين المسلمين، فلا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يمكنون من ذلك، بل يكون لهم مقابر خاصة. وفيما يتعلق باللباس يتخذون علامة وحلية تفرق بينهم وبين المسلمين لأجل ألا ينخدع بهم أحد ويتوقع أنهم ممن يدينون بالإسلام وليسوا كذلك. والخلاصة أن الإمام يقوم بإيجاد الأمن لهم وعدم النيل منهم أو عدم إيذائهم أو التطاول عليهم، ويطبق فيهم شرع الله فيما يمكن تطبيقه. أما ما هو حلال عليهم كشرب الخمر أو الخنزير فلا يطبق فيهم الحد إذا لم يحصل منهم إيذاء، وأما إذا حصل منهم إيذاء أو سخط أو ضوضاء أو جلبة أو غير ذلك فإنهم يعذرون تعذيرا بما يراه ولي الأمر. ونقرأ الآن هذه الأحكام أو هذه القواعد التي ذكرها المؤلف في معاملة أهل الذمة. هم غير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس، وإذا دخل المسلمون تلك البلاد فيخيروهم بين الإسلام أو دفع الجزية أو السجن. فإذا ما اختاروا الإسلام ورضوا بالجزية فهم أهل الذمة، ويدفع الجزية وهي طريق وسبيل لدخولهم في الإسلام واعتناقهم لدين الله الصحيح، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام أهل الذمة. يجب على الإمام أخذهم بحكم الإسلام في نفس يعني لو قتل أحد منهم يقتل، لا نقول إنه من غير المسلمين فلا نقتلهم، لا، إذا قتل أحد منهم فإنه يقتل، وإذا زنى فإنه يرجم. والنبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين حينما فجرا، وإذا سرق أحد منهم وتوفرت شروط القطع فإنه يقطع كالمسلمين. والذي يستثنى هو شرب الخمر، إذا شربوه في بيوتهم دون أن يحصل منهم صخب أو ضربة أو جلبة أو تعكير للسطو أو انتهاك للحرمات. نعم. ومال وعرض في نفس يعني في الدماء، ومال إذا سرق أحد منهم أو شيء من هذا القبيل. نعم. وعرف إذا قذف فكذلك يقام عليه الحد. إذا زنى يقام عليه حد الزنا كغيره، أو يطبق فيهم حكم الإسلام بحيث يكون جلد 100 وتغريب عام إذا كان غير محصن، وأما إذا كان محصن فالرجم بالحجارة حتى الموت. وذلك بدليل الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية موجودة ونسخت التلاوة وبقي الحكم، ومعناه إذا كان محصن فحده أو محصنة فحدهما الرجم بالحجارة حتى الموت، وأما إذا كان غير محصن فالحد جلد 100 وتغريب عام، فهذا يطبق بالنسبة للمسلمين ولغيرهم من أهل الذمة ممن هم في ديار الإسلام. نعم. وفي إقامة حد فيما يحرمونه أي يعتقدون تحريمه كالزنا، لأن الزنا محرم في جميع الشرائع. نعم. كالزنا، فمن قتل أو قطع قتل، ومن قطع قطع، ومن سرق قطعت يده، ومن زنى جلد أو رجم على حسب الحد. نعم. فمن قتل أو قطع طرفا طرفا يعني قطع يد، قطع أصبع، قطع رجل، قطع كذا. نعم. فمن قتل أو قطع طرفا أو تعدى على مال أو قذف أو سب مسلما أو ذميا أو سب مسلما أو سب ذميا فإنه يقام عليه الحد. فيقال له مثلا يا زاني يا كذا، من العبارات التي مر بنا أنها توجب حد القذف، فإذا فعل أي منهم ذلك أقيم عليه حد القذف، وهو الجلد 80 جلدة وإسقاط الشهادة حتى يرجع إلى الرشد والصواب وأن يعود إلى ما فيه الخير. نعم. وكذا لو سرق أقيم عليه حد، وكذا لو سرق وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، يعني توفرت شروط القطع ومر بنا في باب حد السرقة، فإنه يقام عليه الحد كغيره من المسلمين. نعم. وكذا لو سرق أقيم عليه حد الشرطة. نعم. لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، على أوضاح يعني كان عندها ذهب تلبسه وأراد أن يأخذ الذهب، فرفعها بين حجرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قتله بقتله تلك الجارية. نعم. لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بيهوديين قد فاجرا، يعني حصل منهم الزنا. نعم. أوتي بيهوديين قد فجرا بعد الإحصار، لأنه إذا كان غير محصن فالحد جلد 100 وتغريب عام، وأما إذا كان محصن فالرجم بالحجارة حتى الموت. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصار. لكن لو أردنا أن نسأل شروط إقامة الحد يا بني، شروط إقامة الحد ثلاثة. نعم. شروط إقامة الحد يعني سواء كان حد محصن ولا غير محصن، الأول تغييب حسبة أصلية في فرج أصلي، الثاني انتفاء الشبهة، يعني قد يعتقد أنها مثلا زوجته وهو ما يدري، الثالث الثبوت، وذلك يكون بأحد أمرين، ما هما؟ إما بالإقرار وإما بالشهادة، والإقرار له ضوابط والشهادة لها ضوابط أخرى. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وتبيه يهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما وقيس الباقي، ولأنهم التزموا حكم الإسلام، ولأنهم التزموا حكم الإسلام وهذه أحكامه تتطبق عليهم. نعم. ولا يحسون فيما فيما يعتقدون حله، فإنهم يعتقدون أن الخمر حلال ويشربونها، ويعتقدون أن الخنزير حلال فيأكلونها، فلا يحدون بهذا إذا لم يوجد منهم إيذاء للمسلمين. فإذا وجد منهم إيذاء للمسلمين فإن ولي الأمر يعذرهم بما يراه مناسبا. فلو مثلا شربوا الخمر وبدأوا يعملون أصوات وضيبة وجلبة وصراخ وكذا، فهذا إيذاء لمشاعر المسلمين، يعذرهم ولي الأمر بما يراه مناسبا. نعم. ولا يحسون فيما يحسون أن يعتقدون حلة تخطط وأدل الخنزير ونكاح ذات محرم. يعني لو نكح الإنسان أخته، المجوس يستحلون نكاح المحارم. لو نكح أمه، لو نكح ابنته، يعني لو فعل ذلك مسلم لا أقيم عليه الحد الشرعي واتخذ بحقه الإجراءات اللازمة. لكن إذا كان من المجوس فالمجوس في دينهم يجوز للإنسان أن يتزوج أخته أو أمه أو ابنته، فمثل هؤلاء لا يحدون فيما يعتقدون إلا. لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما وإثما من ذلك. لأنهم يقرون على ما هو عليه، يقرون على ما هم عليه من دين النصارى، يقرون على ما هم عليه من التزامهم بمذهب المجوس، يقرون على ما هم عليه من اليهودية، وهذا يعني إقرارهم أعظم من فعلهم. لكن إذا لم يحصل منهم إيذاء، إذا لم يحصل منهم تعتير يستطيع. إلا أنهم يمنعون من إظهاره كما يأتي لتأذينا به. نعم. ويلزمهم أي أهل السنة التميز. عندنا مثلا في القبور نجعل لهم مقبرة خاصة يدفنون بها، وهذا في غير مكة شرفها الله، وأما في مكة فإنه حرام عليهم دخولها، ليس فيها عيال إلا المسلم، وهذا من فضل الله وإنعامه وتفضله على هذا البلد الأمين. لكن في غير ذلك من البلدان إذا كان في أحد من أهل الزندة لا يصح أن يدفن في مقبرة المسلمين، بل يكون هناك مقبرة خاصة ويضع لهم، وحتى في لباس يميزون، وحتى في طريقة الركض يعني ركوبهم يميزون لأجل ألا ينخدع بهم أحد. ومثل هنا ميز اللباس وميز طريقة الركوب وميز، نقول هذا ليس لازما يعني بذاته، وإنما يلزم أن يوضع علامة أن أعرف أن هذا ليس على دين الإسلام لأجل ألا أنخدع به، وولي الأمر يختار العلامة المناسبة ويلزمهم بها. نعم. ويلزمهم من أهل السنة التميز عنا بظهورهم تميزا ظاهرا كالحياة، وأولى بأن لا يدفنوا أحدا منهم، أن لا يدفنوا أحدا منهم بمقابرنا. ويلزمهم التميز عنا بفلاحهم، بفلاحهم يعني حليتهم، يعني طريقتهم، طريقة اللبس، طريقة يعني اللبس أو الأسماء أو الكنى، أو الكنى يعني لو واحد مثلا تسمى بشرف الدين أو ناصر الدين أو عزيز الدين أو كذا، فهذا لا يسمى به، أو أبو القاسم، أو مثلا من الأسماء التي يعني ما هي خاصة بالمستفادة، فلا يقرون عليها. نعم. ويلزمهم التميز عنا بفلاهم، بفلاهم وهو جمع حلية بمعنى صفة، ومر بنا أمس في درسنا آخر درس لأنه عندما مثلا نعمل البيان لأجل دفع الجزية يقول فلان ويقول يذكر شيئا من ما يتحلون به أو ما هو من صفاتهم، فيقول فلان ابن فلان الفلاني الطويل، فلان ابن فلان ابن فلان القصير، فلان ابن فلان المتين السخين الضعيف الأعرج إلى آخره. نعم. ويلزمهم التميز عنا بفلاهم بحد مقدم رؤوسهم. نعم. لأن يجزوا نواصيهم ولا يجعلونه كعادة الأشراف، ولا يجعلونه كعادة الأشراف حينما يكون نعابتين في ذلك الوقت، الشعبتين تتدلى عند الرفع يعمله الأشراف فلا يعملون هذا لأجل أن لا يعتقد أحد أنهم من الأشراف. نعم. وأن لا يفهموا شعورهم لأن تكون جمعا، لأن التفريق من سنة المسلمين، ولأن أهل الجزيرة اعترضوا ذلك على أنفسهم فيما كتبوا إلى عبد الرحمن بن غنى وكتب به إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن امضي لهم ما سألوا رواه الخلاب. نعم. ويلزمهم التميز عنا بكناهم، بكناهم يعني بالكنية، ما نقول أبو القاسم أبو عبد الله أبو عبد الرحمن، لا، ولا مانع أن يكنى، مثلا يقول أبو الحارث أبو كذا، من الأشياء التي يعني تكون بعيدة عن أي صفة إسلامية. نعم. ويلزمهم التميز عنا بكناهم وبألقابهم، وبألقابهم نعم، فيمنعون من التكني بكون المسلمين نحو أبي القاسم وأبي عبد الله، ومن التلقب بألقابنا نحو عز الدين، عز الدين، عز الدين، نحو عز الدين وشمس الدين، وعلم منه أنهم لا يمنعون من الكنى، وعلم منه أنهم لا يمنعون من الكنى، يعني أي كنية ما لم تكن موحية بأنه من المسلمين، فإذا كانت كذلك عز الدين وشمس الدين فلا يمكنون، لكن نقول أبو الحارث لا مانع. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا أسقط نجران في نجران، رئيس اليهود في نجران. نعم. أسلم يا أبا الحارث. نعم. أسلم يا أبا الحارث. نعم. وقال عمر النصراني يا أبا حسان، يا أبا حسان، فنحن كناه عمر، لأن عندنا الاسم مر بنا سابقا لأنه ثلاثة، العلم ثلاثة، اسم وكنية ولقب، اسم مثل محمد، وكنية أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن، ولقب مثل الأستاذ الشيخ العالم النجار المعلم كذا إلى آخره. واسمن أتى وكنية ولقبا مؤخرا بإن سواه صاحبا، كما يقول الإمام محمد بن مالك رحمه الله، العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وقرنقا وقرن وعدن ولاحق وسبق من وعيلة وواشق. واسمن أتى، الشاهد عندنا، واسمن أتى وكنية ولقبا مؤخرا بإن سواه صاحبا. نعم. ويلزمهم التميز عنا إذا ركبوا بركوبهم عرضا، يقول بركوبهم عرضا، يعني ركوب المسلمين إذا ركب الإنسان يكون رجل اليمنى إلى جهة اليمين والرجل اليسرى إلى جهة اليسار، هم لا يميزون بحيث تكون الرجلين كلها جهة واحدة والظهر إلى الجهة الثانية وهكذا. ونقول إن هذا يعني إن ولي الأمر يحدد صفة تميزهم عن غيرهم بعلامة أو بطاقة أو شيء يكون على الرأس أو في الرقبة أو في الكتف وهكذا. نعم. لأجل ألا ينخدع بهم أحد. نعم. ويلزمهم التميز عنا إذا ركبوا بركوبهم عرضا، رجلاه إلى جانب وظهره إلى جانب، بإشاء أي برزعة، برزعة على غير خير، لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأسفة بالعرض. ويلزمهم التميز عنا بلباس ثوب عتلي اليهود ولباس ثوب أدكن، أدكن نعم، وهو الفاخذي لون يضرب إلى السواد لنصارى، ويكون ذلك في ثوب واحد. هذا كان في وقت المؤلف رحمه الله منذ 500 سنة أو 600 سنة، لكن نقول الخلاصة بأن ولي الأمر يوجه بطريقة تميزهم عن المسلمين لأجل ألا ينخدع بهم أحد. نعم. وبسد الفرض بخلافهم وعمائمهم، وبسد خرق، خرق بخلافهم، نعم، خلافهم وعمائمهم، وسد الزنار وسط الثياب، يعني محزن يكون عند السرة. نعم. الزنار فوق ثياب نصراني وتحت ثياب نصرانية، قال في الإقناع ويكفي الغياب أو الزنار. نعم. ويغاير النساء كل من يهود ونصارى بين لونين في ألوان الأحذية، الوان الخفاف لاجل الا ينخدع بهن مسلمات وهن من اليهود او من النصارى فيميزون في لون الاحذيه. نعم. ولا يمنعون فاخر الثياب ولا يمنعون فاخر الثياب يعني الثياب الجميله لا يمنعون منها يلبسونها. المهم ان يتميزوا حفاظا على الدين وصيانه للعقيده. نعم. ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم ولا الطيلتان لحصول التميز بالخيار والزنار ويلزمهم لدخول حمامنا دون الكفر. الحمام هو الذي يستحم به الإزداد والحمام يكون فيه عدد من الأمكنة فيها أنواع من الماء هذا صاخب قليل ثم بعد ذلك ترتفع الحرارة ثم ترتفع ثم ترتفع حتى آخرها يكون فيه شيء حرارة يعني نوعا ما يدخل الإنسان ويختصر في هذا ثم ينتقل إلى المنطقة الثانية وهكذا إلى آخره. يعني كانت موجودة أنا أذكر كانت موجودة عندنا في المدينة قبل حوالي 50 سنة رأيتها في المدينة المنورة والآن يمكن أن تكون إنسان. فيقول ما يمنعون من دخول الحمام بس يكون فيه تنبيه عندما يدخل إنسان غير مسلم من هؤلاء أو هؤلاء يكون ينبه لأجل أن يتحفظ الإنسان منهم. نعم. ويلزمهم بدخول حمامنا جلجل يعني جرس يكون مع الواحد جرس صغير أو كذا. نعم. أو خاتم رصاص لأن الذهب لا يمكنون لأن الذهب حرام على الرجال. نعم. ونحوه كحديد أو طلق من ذلك لا من ذهب ونحوه. نعم. لرقابهم يكون في جرس صغير على الرقبة أو علامة أو نقول بطاقة مثلا توضع على بطاقة شخصية تبين مذهبه. نعم. ولا يجوز جعل الصليب مكانه لأن الصليب محرم. نعم. منعهم من إظهاره ويحرم قيام لهم يعني إذا دخل أحدهم أن تقوم لأن القيام باب الاحترام والتقدير فلا لا تشعره بذلك فإذا هداه الله للإسلام جاز لك أن تقدره وتوقره. نعم. ويحرم قيام لهم أي لأهل الذمة لأنه تعظيم لهم فهو كبدائلهم بالسلام وقد نهينا عن ذلك لا نبدأهم بالسلام وإذا سلموا يقول الإنسان لهم عليكم أو يقولوا وعليكم بالواو وبدونها لأنه ورد أنهم يقولون السلام ومعنى السام الموت فهم يأتون بهذه الكلمة ويتظاهرون بأنهم يسلمون وهم يدعون على من دخلوا عليه بالهلاك. نعم. ويحرم قيام لمبتدع يجب هجره كرافضي ويحرم تفكيرهم في المجالس لما تقدم ويجوز الدعاء لهم بالبقاء وكثرة المال ويجوز الدعاء لهم بالبقاء وكثرة المال. ولما نقول شفرت علمه بعض العلماء قال إذا دعونا لهم بالبقاء وكثرة المال معناه أن الجزية بتكون أكثر ويكون فيها مردود لبيت مال المسلمين لأن الجزية إذا كان عنده أولاد كثر وضربنا عليهم الجزية وأخذنا الرسوم المستحقة وأودعناها بيت مال المسلمين فأنت تدعو له بالبقاء وكثرة الولد ولا تريد له أو تريد ذلك له وإنما لما له من مردود جيد لبيت المال. نعم. ويجوز الدعاء لهم بالبقاء وكثرة المال والولد زاد جماعة رافضا كثرة الجزية وشرع أحمد الدعاء بكل أحد لهم بالبقاء ونحوه لأنه شيء فرغ منه ويحرم بداءتهم بسلام وبداءتهم بكيف أصبحت أو كيف أمسيت كيف أصبحت مما التحية كيف أصبحت كيف أمسيت كيف حالك. نعم. أو كيف أنت أو كيف حالك وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم. نعم. وعيادتهم وشهادة. نعم. أعيادهم. نعم. في حديث أبي هريرة مرفوعا لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أصدقها رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وما عدا السلام مما ذكر ففي معناه ولا يحرم بيعنا لهم ولا بيعنا ما يعني كل نبيع عليهم أو نشتري الشأن هذا تجارة وتعامل، وربما يكون التعامل هذا سببا في رجوعهم إلى الرشد وعودتهم إلى الصواب ودخولهم في الدين. ما يحرم التعامل معهم ببيع أو شراء، نعم، ولا يحرم بيعنا لهم أي لأهل الذمة فيها أي أعيادهم، في الأعياد يعني تبيع عليهم أو تشتري منهم، إذا عرضوا بضاعة واشتريتها أو عرضت عليهم وشروت فلا مانع، نعم، لأنه ليس فيه تعظيم لها. ومن سلم على ذمي لا يعلمه ذمية ثم علمه ذمية ثم قوله رد علي ثلاثا، لما روي عن ابن عمر أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر فقال رد علي ما سلمت عليه، فرد عليه فقال أكثر الله مالك مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية، قال أكثر للجزية. فإن كان مع الذمي مسلم سلم ناويا بذلك المسلم، نعم، وإن سلم ذمي على مسلم لزم المسلم رده فيقال لرده وعليكم، نعم، أو عليكم بدون واو، وبها أولى، نعم، لحديث أحمد عن أنس قال نهينا أو أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة على وعليكم، وإن شمته أي المسلم العامل كافر أجابه المسلم، وإن شمته يعني قال يعني راح يرحمك الله، نعم، تشبيه العاطف، نعم. وكذا إن عبس الذمي لحديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطفون عند رسول الله لأجل أن يدعو لهم بالرحمة، نعم، لحديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. وذكره مصافحته نصا، وإن كتب له كتابا كتب سلام على من تبع الهدى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وعلى العموم نقول بأنهم يعني إذا وجد في بلاد المسلمين من غيرهم ودخلوا بأمان فلا يصح لأحد أن يتطاول عليهم أو ينالهم بأذى، لأنهم دخلوا بعهد وميثاق وولي الأمر أعطاهم العهد والميثاق، فدخلوا بإجراءات رسمية لا يحق لأحد أن ينال منهم عرضا ولا مالا ولا أن يسفك دما، فإنما يصانون حتى يعودوا إلى بلادهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.